لم يذكر أهله بما يجب عليه من النصح إذا مات أن لا يبكوا عليه، فهذا الذي هو يعذب. والعذاب ليس هو بمعنى الألم والحزن، وإنما هو بمعنى العذاب الذي يستحقه العاصي يوم القيامة أو في القبر. ويؤيد هذا المعنى من السنة ومن النور أيضا، أما السنة في رواية للمغيرة بن شعبة قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة، يعذب يوم القيامة. بينما التفسير الثاني الذي فسر العذاب بالألم فهو يعني وهو في القبر، بينما حديث المغيرة يقول يعذب يوم القيامة. أما النظر فسأذكره قريبا إن شاء الله. التفسير الثاني أنه يتألم، فمعنى ذلك أن الميت إذا مات منقطعت علاقته مع الناس، هو يحس بهم ويتألم بألمه. الله. وهذا الكلام ليس صحيحا، لأن الميت إذا مات انقطعت علاقته بهذه الحياة الدنيا، فهو لا يسمع ولا يحس بشيء، كما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. أيضا الأموات لا يسمعون، فكيف يقال إن الميت إذا بكى هناها أهله عليه هو يحس ببكائهم ويتألم بألمهم؟ هذا المعنى مع مخالفة الحديث يعذب يوم القيامة، أو يخالف نصوص أخرى في الكتاب في السنة التي تدل على الميت لا يسمع ولا يحس. فإذا المعنى الأول هو المعنى الصحيح مما جنح إليه من فسر العذاب الميت لأنه الألم والمشقة وليس العذاب بمعنى النكال الذي يلقاه الكافر أو الفاسق، لأن قوله عليه السلام السفر خطى من العذاب لا يعني عذاب جهنم وإنما المشقة. لكن يرد على هذا ما ذكرته آنفا أن الميت إذا مات انقطعت علاقته مع الدنيا فلا يحس بشيء، لا يسمع ولا أي شيء. الحديث يقول يوضع على المؤمن بقبره نزول منه حمائل، أو بمعنى إذا نقرأ معه ولكن معه، ويوضع على الكافر نارا. ما أعرف هكذا حديث، فيه ضغطة القبر وفيه ضرب المجربة بالنسبة للكافر أو المنافق. هذا نكتب الكتاب نأتي بالكتاب لأنه ذكر أنه في المسند أحمد. هذه الكتاب من العذاب. إيه. والدعوة المسافر مستجيب من المستجابات. إيه نعم. فكيف يعني يكون؟ مش في تعارض يعني؟ أيوه. ما في تعارض، صفة الجنة بالمكاره. وحوفة النار بالشهوات. فإذا كان المسلم يعيش في الحياة الدنيا في مكاره يعني هذا يتعارض مع استجابة الدعاء؟ لا يتعارض يعني. ما أنت تقول يعني العتاب قطعة من يعني العذاب. إيه. فطالما المسافر يعني مستجاب. مطمئن الإجابة الدعاء كذا. إيه. ما قلنا سفر قطعة من عذاب عذاب جهنم. أيوة. قلنا مشقة. مشقة. بس. حديثا سند صحيح حديثا صحيح. أعلكم تعلمون أن صحة الحديث إما أن يثبت بالسند الواحد أو يثبت بمجموعة أسانيد. فالحديث الذي ثبت بمجموعة أسانيد كل سند من هذه الأسانيد لوحده ضعيف، لكن الأسانيد الضعيفة إذا لم يشتد بعضها يقوي بعضها بعضا، فإذا كانت الأسانيد الضعيفة مفرداتها جاء بها حديث واحد فهذا الحديث يصير صحيحا بمجموع هذه الأسانيد وهذه الطرق، ففي هذه الحالة يقال حديث صحيح. أما إذا جاء حديث بإسناد صحيح فيقال حديث إسناده صحيح، فليس كل حديث يقال فيه حديث صحيح يكون إسناده صحيح، فقد يكون أسانيده ضعيفة لكن مجموعها أعطى للحديث هذه الصحة، فقيل حديث صحيح تمييز بينه وبين الحديث الذي صح إسناده. الحديث صاحب السند الصحيح أقوى من الحديث الصحيح؟ لا، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني بعد أن عرفت الفرق. أما أيهما أقوى حينئذ المسألة تختلف، لو جاء حديث بعشرة أسانيد كل إسناد فيه ضعف من قبل حفظ الراوي هذا الحديث يكون أصح من الحديث الذي إسناده صحيح، لأنه مجموعة الرواة ولو كان فيه حفظ يدل على أنهم قد حفظوا هذا الحديث، فحفظ الجماعة هؤلاء مع ضعف كل فرد منهم على حدة يلقي في النفس الطمأنينة بصحة الحديث أكثر من اطمئنان لصحة الحديث الذي رواه فرد واحد. ايش تبي عندك؟ قال في المسند ايضا من حديث حذيفه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فلما انتهينا الى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطه تزول منها حمائله ويملا على الكافر نارا، قال والحمال عروق الانثيين. هذا عزيز أعمال المسند الحمال من ذاته يروح روح الانثيين. اي نعم. ايش معنى تزول الحمال؟ يعني كيف تزول الحمال؟ يمكن يعني شدة العذاب يعني مفسر الحمال يعني المؤمن يضغط الضغط من هالدرجة يعني دخل الضغط لا ينجو منها حتى سعد بن معاذ كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث صحيح. يعني الضغط يتألم منها. بلا شك هذا ألم يعني تداخل الأضواء فهذا ألم شديد لكن لا يستمر ضغط وعده فما يعود شيء لا طبيعته إن صالحا فصالح وإن صالح فصالح كما شرحنا آنفا من حيث أنه يفتح للميت طاقة القبر. يعني البطل لابد منها شديد هذا. الله لا إله إلا الله. ودنا من الإمام استمع ولم يلقي يبقى كان له بكل خطوة حمل سنة قيامة وقيامة. شو السؤال؟ يعني إيش ساعة هذا الحديث؟ يعني والشرح الشرح الشرح واضح. شو أجود مشكل عليك؟ شو المشكل عليك منه حتى نشرحه؟ يعني كل خطوة يتخطاها المسجد 10 سنة يعني هذا كثير على الله عز وجل أن ينعم على عباد المؤمنين فليكن كذلك، لكن أن تفكر من الذي يفعل هذه الصفات كلها